سمعت يقول السائل خطب ابن خالتي أختي. نعم. خطب ابن خالتي أختي وبعد سنتين من الخطبة. خطب ابن خالتي أختي. نعم. وبعد سنتين من الخطبة شاء الله وقدر أن أتقدم أنا لطلب زواج أخته. وتمت الموافقة في هذا الوقت وصل خطيب أختي وهو أخ زوجتي وهو أخ زوجتي من الخارج. وتم تحديد يوم لعقد زواجي وأرادوا أن يكون العقدين في يوم واحد. ورفضت ذلك خوف أن يكون ذلك زواج صغار. ثم حكم عملنا جزاك الله خيرا. من أسباب التراضي من هذا المشارع أو لكن ما ليس بشيء. خطبت منه خطب منك بدون مشاربة عليك لا لا حرج فيها. ليس الصغار أن يقول زوجني على أن أزوج. لو يريد أختك على أختي أو بنتك على بنتي هذا هو الصغار. أما خطبت منه خطب منك وتراضيت ونزلت معاضيات ليس هناك مشاربة فليس بشيء.